ألا زعمت عرسي سويدة أنها سريع عليها حفظتي للمعاتب، ومكثرة يا سود ودت لو أنها مكانك والأقوام عند الضرائب. ولو سألت عني سويدة أنبئت إذا كان زاد القوم عقر الركائب. بضربي بسيفي ساق كل سمينة، وتعليق رحلي ماشيا غير راكبي. ولولا أبينوها الذين أحبهم لقد أنكرت مني عنود الجنائب. ولكنهم ريحان قلبي ورحمة من الله أعطاها مليك العواقب. يقودون بي إن أعمرتني منية، وينهون عني كل أهوج شاغبي. هم بعد أمر الله شدوا حبالها، وأوتادها فينا بأبيض ثاقب. لنا إبل لا تنكر الحبل عجمها، ولا ينكر المأثور ضرب العراقب. وقد نسمن الشول العجاف ونبتغي بها في المعالي، وهي حدب الغوارب. خرجنا بها من ذي أراطى كأنها إذا صدها الراعي عصي المشاجب. جفاف أجف الله عنه سحابه، وأوسعه من كل ساف وحاصب. فما ظلمت ألا تنور وخلفها إذا الجدب ألقى رحله سيف غالب. خليطان فيها قد أبادا سراتها بعرق المناقي واجتلاح الغرائب. ولو أنها نخل السواد ومثله بحافاتها من جانب بعد جانب. ولو أنها تبقى لباق لألجئت إلى رجل فيها صنيع وكاسب. إن هجاء الباهليين دارما لمن بدع الأيام ذات العجائب. أباهل هل في دلوكم إذ نهزتم بها كرشاء ابني عقال وحاجبي؟ رشاء له دلو تفيض ذنوبها على المحل أعلى دلوها في الكواكب. فمن يك أمسى غاب عنه فضوحه فليس فضوح ابني دخان بغائب. لعمرك إني والأصم وأمه لفي مقعد في بيتها متقاربي. تقول وقد ضمت بعشرين حوله ألا ليت أني زوجة لابن غالبي، لأرشف ريحا لم تكن باهلية ولكنها ريح الكرام الأطايب. بنو دارم كالمسك ريح جلودهم، إذا خبثت ريح العبيد الأشايب. ألا كل بيت باهلي أمامه حمار وعدلى نحي سن ورايب. يؤدى بها عنهم خراج وأنهم لجروة كانوا جنحا للضرائب. إذا ابنا دخان واقفا ورد عصبة لآم وإن كانوا قليل الحلايب. لقالوا اخسأ يا ابني دخان فإنكم لآم وشرابون سؤر المشارب. فظل الدخانيون ترمى وجوههم على الماء بالإقبال رمي الغرائب. أباه لإن الماء ليس بغاسل، مخازي عنكم عارها غير ذاهب. وإن سبابيكم لجهل وأنتم تباعون في الأسواق بيع الجلايب. أحل هريم يوم بابل بالقنا نذور نساء من كميم فحلتي. فأصبحن لا يشرين نفسا بنفسه من الناس إن عنه المنية زلتي. يكون أمام الخيل أول طاعن ويضرب أخراها إذا هي والتي. عشية لا يدري يزيد أينتحي على السيف أم يعطي يدا حين شلتي. وأصبح كالشقراء تنحر إن مضت وتضرب ساقاها إذا ما تولتي. لعمري لقد جلى هريم بسيفه وجوها علتها غبرة فتجلتي. وقائلة كيف القتال ولو رأت هريما لدارت عينها واسم درتي. وما كر إلا كان أول طاعن ولا عاينته الخيل إلا اشمأزتي. أتاك ابن مروان يقود جنوده 80,000 خيلها قد أضلتي. فلم يغن ما خندقت حولك نقرة من البيض من أغمادها حين سلتي. كأن رؤوس الأزد خطبان حنظل تخر على أكتافهم حين ولتي. أتتك جنود الشام تخفق فوقها لها خرق كالطير حين استقلتي. تخبرك الكهان أنك ناقض دمشق التي كانت إذا الحرب حرتي. صخور الشظى من فرع ذي الشر فانتمت، فطالت على رغم العدا فاشمخرتي. ألم يكن البرشاء هاد يقيمها على الحق إذ كانت بها الأزد ظلتي. أتابعة الأوثان بكر بن وائل وقد أسلمت 90 عاما وصلتي. تضاحكت أن رأت شيبا تفرعني، كأنها أبصرت بعض الأعاجيب من نسوة لبني ليث وجيرتهم، برحن بالعين من حسن ومن طيب. فقلت إن الحواريات معطبة إذا تفتلن من تحت الجلابيب، يدنون بالقول والأحشاء نائية كدأب ذي الصعن من نأي وتقريب. وبالأماني حتى يختلبن بها من كان يحسب منا غير مخلوب. يأبى إذا قلت أنسى ذكر غانية، قلب يحن إلى البيض الرعابيب. أنت الهوى، لو تآتينا زيارتكم أو كان وليك عنا غير محجوب. يا أيها الراكب المزجي مطيته يريد مجمع حاجات الأراكيب، إذا أتيت أمير المؤمنين فقل بالنصح والعلم قولا غير مكذوب. أما العراق فقد أعطتك طاعتها وعاد يعمر منها كل تخريب. أرض رميت إليها وهي فاسدة بصارم من سيوف الله مشبوب. لا يغمد السيف إلا ما يجرده على قفا محرم بالسوق مصلوب. مجاهد لعداة الله محتسب جهادهم بضراب غير تذبيب. إذا الحروب بدت أنيابها خرجت ساقى شهاب على الأعداء مصبوب. فالأرض لله ولاها خليفته وصاحب الله فيها غير مغلوب. بعد الفساد الذي قد كان قام به كذاب مكة من مكر وتخريب، راموا الخلافة في غدر فأخطأهم منها صدور وفازوا بالعراقيب. كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب. والناس في فتنة عمياء قد تركت أشرافهم بين مقتول ومحروب. دعوا ليستخلف الرحمن خيرهم، والله يسمع دعوى كل مكروب. فانقض مثل عتيق الطير تتبعه مساعر الحرب من مرد ومن شيب. لا يعرف الخيل مشدودا رحائلها في منزل بنهار غير تأويب. تغدو الجياد ويغدو وهو في قتم من وقع منعلة تزجى ومجنوب. قيدت له من قصور الشام ضمرها يطلبن شرقي أرض بعد تغريب. حتى أناخ مكان الضيف مغتصبا في مكفه الرين مثلي حرة اللوب. وقد رأى مصعب في ساطع سبط منها سوابق غارات أطانيب. يوم تركنا لإبراهيم عافية من النسور وقوعا واليعاقيب. كأن طيرا من الرايات فوقهم في قاتم ليطها حمر الأنابيب. أشطان موت تراها كلما وردت حمرا إذا رفعت من بعد تصويب. يتبعن منصورة تروى إذا لقيت بقالئ من دم الأجواف مغصوب. فأصبح الله ولى الأمر خيرهم بعد اختلاف وصدع غير مشعوب. تراث عثمان كانوا الأولياء له سربال ملك عليهم غير مسلوب. يحمي إذا لبس المادي ملكهم مثل القروم تسامى للمصاعيب. قوم أبوهم أبو العاصي أجاد بهم قرم نجيب لحراب مناجيب. قوم أثيبوا على الإحسان إذ ملكوا ومن يد الله يرجى كل تثويب. فلو رأيت إلى قومي إذا انفرجت عن سابق وهو يجري غير مسبوب. أغر يعرف دون الخيل مشترفا كالغيث يحفش أطراف الشآبيب. كاد الفؤاد تطير الطائرات به من المخافة إذ قال ابن أيوب: في الدار إنك إن تحدث فقد وجبت فيك العقوبة من قطع وتعذيب. في محبس يتردى فيه ذو ريب يخشى علي شديد الهول مرقوبي. فقلت: هل ينفعني إن حضرتكم بطاعة وفؤاد منك مرعوبي؟ ما تنهى عنه فإني لست قاربه، وما نهى من حليم مثل تجريبي. وما يفوتك شيء أنت طالبه، وما منعت فشيء غير مقروب. ألا حبذا البيت الذي أنت هايبه، تزور بيوتا حوله وتجانبه، تجانبه من غير هجر لأهله، ولكن عينا من عدو تراقبه. أرى الدهر أيام المشيب أمره علينا، وأيام الشباب أطايبه. وفي الشيب لذات وقرة أعين، ومن قبله عيش تعلل جاده. أرى الموت لا يبقي على ذي جلادة ولا غيرة إلا دنا له مرسدا. أما تصلح الدنيا لنا بعض ليلة، من الدهر إلا عاد شيء فأفسدا. ومن حمل الخيل العتاق على الوجا، تقاد إلى الأعداء مثنى وموحدا. لعمرك ما أنسبن أحوز ما جرت، رياح وما فاء الحمام وغردا. لقد أدرك الأوتار إذ حمي الوغى بأزد عمانه، إذ أباح وأشهدا. إليك من الصمان والرمل أقبلت، تخب وتخدي من بعيد سباسبه. وكائن وصلنا ليلة بنهارها، إليك كلا عصريهما أنا دائبه. لنلقاك واللاقيك يعلم أنه إلى خير أهل الأرض تحدى ركائبه. أقول لها إذ هرت الأرض واشتكت، حجارة صوان تذوب صياهبه. فإن هشاما إن تلاقيه سالما، تكوني كمن بالغيث ينصر جانبه. لتأتي خير الناس والملك الذي له كل ضوء تضمحل كواكبه. ترى الوحش تستحييه والأرض إذ غدا له مشرقا شرقيه ومغاربه. فرات هشام والوليد يمده، لآل أبي العاصي فرات يغالبه. عليك كلا موجيهما لك يلتقي، عبابهما في مزبد لك ثائبه. إذا اجتمعا في راحتيك كلاهما، دوين كبيدات السماء غواربه. ومن أين أخشى الفقر بعد الذي التقى، بكفيك من معروف ما أنا طالبه، فإن ذنوبا من سجالك مالئ حياضي، فأفرغ لي ذنوبا أناهبه، أناهبه الأدنين والأبعد الذي أتاك به من أبعد الأرض جالبه، وما منهما إلا يرى أن حقه عليك له يا ابن الخلايف واجبه. أبى الله إلا نصركم بجنوده، وليس بمغلوب من الله صاحبه. وكائن إليكم قاد من رأس فتنة جنودا وأمثال الجبال كتائبه، فمنهن أيام بصفين قد مضت، وبالمرج والضحاك تجري مقالبه. سما لهما مروان حتى أراهما حياض منايا الموت حمرا مشاربه، فما قام بعد الدار قواد فتنة ليشعلها إلا ومروان ضاربه. أبى الله إلا أن ملككم الذي به ثبت الدين الشديد نصائبه. إني لأستحيي وإني لفاخر على طيئ بالأقرعين وغالبي، إذا رفع الطائي عينيه رفعة رآني على الجوزاء فوق الكواكب. وما طيئ إلا قبائل أنزلت إلى أهل عين التمر من كل جانبي، فهادي حدي الناس فخرا على أبي غالب محيي الوئيد وحاجبي. وإن أنا لم أجعل بأعناق طيئ مواقع يبقى عارها غير ذاهبي، فما علمت طائية من أب لها ولو سألت عن أصلها كل ناسبي. تغنى جرير بن المراغة ظالما لتيم فلاقت تيم مرا عقابها، وتيم مكان النجم لا يستطيعها، إذا زخرت يوما إليها ربابها. وفيها بنو الحرب التي يتقى بها، وغاها إذا ما الحرب جاشت شعابها. وإني لقاض بين تيم فعاجل وبين كليب حين هرت كلابها. كليب لئام ما تغير سوءة، وتيم على الأعداء غلب رقابها. فهل تنجيني عند تيم براءتي، وإني على أحساب قومي أهابها؟ ولولا الذي لم يترك الجد لم أدع كليبا لتيم حين عب عبابها. تقول ابنة الغوثي: ما لك هاهنا وأنت تميمي مع الشرق جانبه؟ تؤذنني قبل الرواح وقد دنا، من البين لا دان ولا متقاربه. فقلت لها: الحاجات يفرحن بالفتى، وهم تعناني معنا ركايبه. وما زرت سلمى أن تكون حبيبة إلي، ولا دين بها أنا طالبه. فكائن تخطت من فساطيط عامل إليك، ومن خرق تعاوى ثعالبه. يظل القطى من حيث ماتت رياحه، يعارضني تخشى الهلاك قواربه. وماء كأن الغسل خيض صبيبه، على لونه والطعم يعبس شاربه. وردت وجوز الليل حيران ساكن عليه، وقد كادت تميل كواكبه. قطعت لألحيهن أعضاد حوضه، ونش ندى الدلو المحيل جوانبه. ثنت ركب الأيدي كأن رشيفها ترشف مهطور وقيعا يناهبه. رأيت جريرا لم يضع عن حماره، عليه من الثقل الذي هو حامله. أتى الشأم يرجو أن يبيع حماره وفارسه، إذ لم يجد من يبادله. وجاء بعدليه اللذين هما له، من اللؤم كانت أورثته أوائله. أتشتم قوما أنت تزعم منهم، على مطعم من مطعم أنت آكله. يظل بأسواق اليمامة عاجزا، إذا قال بيتا بالطعام يكايله. ألم تر أن اللؤم حلت ركابه، إلى الخطف جاءت بذاك حوامله. أناخ إلى بيت عطية تحته، إليه ذرى اللؤم استقرت مسايله. أظن بنا زوج المراغة أنه من الفقر لاقيه الهزال فقاتله. وقد كان في الدنيا مراد لقعبه، وفي هجر تمر ثقال جلائله. وكان التميم مطعميه ونابتا بهم ريشه حتى توازى نواصله، فأصبح في العجلان حول رحله إلى اللقم من قيس بن عيلان قابله. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. بكفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذاك له في لوحه القلم. أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم. من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. ينمى إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف وعن إدراكها القدم. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم. ينشق ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. من معشر حبهم دين وبغضهم، كفر وقربهم منجا ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل بدء ومختوم به الكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جواد بعد جودهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأزد أزد الشرى والبأس محتدم. لا ينقص العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. يستدفع الشر والبلوى بحبهم، يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. يقول الأطباء المداوون إذ خشوا عوارض من أدواء داء يصيبها، وظبية داء والشفاء لقاؤها، وهل أنا مدعو لنفسي طبيبها؟ وكوم مهاريس العشاء مراحة، علينا أتاها بعد هدء خبيبها. محى كل معروف من الدار بعدنا، دوالح روحات الصبا وجنوبها. وكائن أتتها للشمال هدية، من الترب من أنقاء وهب غريبها. وثقت إذا لاقت بلالا مطيتي، لها بالغنى إن لم تصبها شعوبها. تمطت برحلي وهي رهب ردية، إليك من الدهنى أتاك خبيبها. فما يهتدي بالعين من ناظر بها، ولكنما تهدي العيون قلوبها. وكانت قناة الدين عوجاء عندنا، فجاء بلال فاستقامت كعوبها. فلما رأوا سيفي بلال تفرقت، شياطين أقوام وماتت ذنوبها. فكم من عدو يا بلال خسأته، فأغضت له عين على ما يريبها. رأيت بلالا يشتري بتلاده مكارم أخلاق عظام رغيبها، ويوم ترى جوزاؤه قد كفيته بطعن وضرب حين ثاب عقوبها. أبت لبلال عصبة أشعرية، إذا فزعت كانت سريعا ركوبها، سريع إلى كفي بلال إذا دعا. من اليمن الشبان منها وشيبها، وما دعوة تدعو بلالا إلى القرى، ولا الطعن يوم الروع إلا يجيبها. سريع إلى هادي، وهادي قيامه إذا صدقت نفس الجبان كذوبها. كما كان يستحي أبوه إذا دعا، له مستغيث حين هر كليبها. يكر وراء المستغيث إذا دعا، بنفس وقور لا يخاف وجيبها. من القوم يستحمي إذا حمس الوغى، لهامات كلاح الرجال ضروبها. وجدنا لكم دلوا شديدا رشاؤها، تضيم دلاء المستقين ذنوبها. أبوك وعمي يا معاوية أورثا تراثا، فأولى بالتراث أقاربه، فما بال ميراث الحتاة أكلته، وميراث حرب جامد لك ذائبه. فلو كان هذا الحكم في جاهلية، عرفت من المولى القليل حلائبه. ولو كان هذا الأمر في غير ملككم، لأديته أو غص بالماء شاربه. ولو كان إذ كنا وللكف بسطة، لصمم عذب فيك ماض مضاربه. وقد رمت أمرا يا معاوية دونه، خياطف علود سعاب مراتبه. وما كنت أعطي النصف من غير قدرة، سواك ولو مالت علي كتايبه. ألست أعز الناس قوما وأسرة، وأمنعهم جارا إذا ضيم جانبه؟ وما ولدت بعد النبي وأهله كمثلي حصان في الرجال يقاربه. أبي غالب والمرء صعصعة الذي إلى دار من ينمي، فمن ذا يناسبه؟ أنا ابن الجبال الشم في عدد الحصى، وعرق الثرى عرقي، فمن ذا يحاسبه؟ وبيتي إلى جنب رحيب فناؤه، ومن دونه البدر المضيء كواكبه. وكم من أب لي يا معاوية لم يزل أغر يباري الريح مزور جانبه. نمته فروع المالكين ولم يكن أبوك الذي من عبد شمس يخاطبه، تراه كنسل السيف يهتز للندى، جوادا تلاقى المجد مضطر شاربه، طويل نجاد السيف مذ كان لم يكن، قصي وعبد الشمس ممن يخاطبه. إذا ما العذارى قلن عم فليتني، إذا كان لسما كنت تحت الصفائح، دنون وأدناهن لي أن رأينني، أخذت العصا وابيض لون المسائح. فقد جعل المفروك لا نام ليله بحب حديثي والغيور المشايح. وقد كنت مما أعرف الوحي ما له رسول سوى طرف من العين لامح. وقلت لعمر إذ مررن أقاطع بها أنت آثار الضباء السوانح. لئن سكنت بي الوحش يوما لطالما دعرت قلوب المرشقات الملائح. لقد علقت بالعبد زيد وريحه حماليق عينيها قذا غير بارح. ومن قبلها حنت عجوزك حنة، وأختك للأدنى حنين النوائح. تبكي على زيد ولم تلق مثله بريئا من الحمى صحيح الجوانح. ولو أنها يا ابن المراغة حرة سقتك بكفيها دماء الدرارح، ولكنها مملوكة عاف أنفها له عرقا يهمي بأخبث راشح. لئن أنشدت بي أم غيلان أو روت علي لترتدن مني بناطحي. ألم يك جهلا بعد 70 حجة تذكر أم الفضل والرأس أشيب. وقيلك هل معروفها راجع لنا وليس لشيء قد تفاوت مطلب. على حين ولى الدهر إلا أقله وكادت بقايا آخر العيش تذهب. فإن تؤذنينا بالفراق فلستم بأول من ينسى ومن يتجنب. ورب حبيب قد تناسيت فقده يكاد فؤادي إثره يتلهب. أخي ثقة في كل أمر ينوبني، وعند جسيم الأمر لا يتغيب. قرعت ظنابيبي على الصبر بعده فقد جعلت عنه الجنائب تصحب. دعاني سيار وقد أشرقت به، مهالك يلفى دونها يتذبذب. فقلت له: إني أخوك الذي به تنوء إذا عم الدعاء المثوب. فإن تك مظلوما فإن شفاءه بورد، وبعض الأمر بالأمر مجلب. هو الحكم الراعي وأنت رعية، وكل قضاء سوف يحصى ويكتب. وأنت ولي الحق تقضي بفصله، وأنت ولي العفو إذ هو مذنب. يزين عبيدا كل شيء بنيته، وأنت فتاها والصريح المهذب. نمتك قروم من حنيفة جلة إلى عيصها الأعلى الذي لا يشذب. وجرثومة العز التي لا يرومها عدو ولا يستطيعها المتوثب. وما قايست حيا حنيفة سوقة، ولو جهدوا إلا حنيفة أطيب. وكانت إذا خافت تضايق مقدم تمد بأيديها السيوف فتضرب. إليك أبان ابن الوليد تغلغلت صحيفتي المهدى إليك كتابها، وأنت امرؤ نبئت أنك تشتري مكارم وهاب الرجال يهابها. بأعطائك البيض الكواعب كالدمى مع الأعوجيات الكرام عرابها. وشهباء تعشي الناظرين إذا التقت ترى بينها الأبطال تهفو عقابها. وسلة سيف قد رفعت بها يدا على بطل في الحرب قد فل نابها. رأيت أبان ابن الوليد نمت به إلى حيث يعلو في السماء سحابها. رأيت أمور الناس باليمن التقت إليكم بأيديها عراها وبابها. وكنتم لهذا الناس حين أتاهم رسول هدى الآيات دلت رقابها. لكم أنها في الجاهلية دوخت، لكم من ذراها كل قرن سعابها. أخذتم على الأقوام ثنتين أنكم ملوك وأنتم في العديد ترابها. وجدت لكم عادية فضلت بها ملوك لكم لا يستطاع خطابها. فما أحيا لا تنفك مني قصيدة إليك بها تأتيك مني ركابها. فدونك دلوي يا أبان، فإنه سيروي كثيرا ملؤها وقرابها. رحيبة أفواه المزاد زجيلة، ثقيل على أيدي السقاة ذنابها. أعني أبان ابن الوليد بدفقة من النيل أو كفيك يجري عبابها. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك وما بنى، حكم السماء فإنه لا ينقل. بيتا زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. يرجون بيت مجاشع وإذا احتبوا برزوا كأنهم الجبال المثل. لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبدا إذا عد الفعال الأفضل. من عزهم جحرت كليب بيتها زربا كأنهم لديه القمل. ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك به الكتاب المنزل. أين الذين بهم تسالي دارما؟ أم من إلى سلتي تهية تجعل؟ يمشون في حلق الحديد كما مشت جرب الجمال بها الكحيل المشعل. والمانعون إذا النساء ترادفت حذر السباء جمالها لا ترحل. يحمي إذا اخترط السيوف نساءنا. إن يذعن الشيب الشباب فقد ترى له لمة لم يرم عنها غرابها. لئن أصبحت نفسي تجيب لطالما أقرت بعيني أن يغيم سحابها. وأصبحت مثل النسر أصبح واقعا وأفناه من كر الليالي ذهابها. ومايرة الأعضاد قد أجهضت لها نتيج خداج وهي ناج أبابها. تعاللتها بالصوت بعد التياثها بمقورة الأعلام يطفو سرابها. فقلت لها زوري بلالا فإنه إليه من الحاجات تنضى ركابها. حلفت ومن يأثم فإن يمينه إذا أثمت لاقيه منها عذابها. لئن بل لي أرضي بلال بدفقة من الغيث في يمنى يديه انسكابها. أكن كالذي صاب الحيا أرضه التي سقاها وقد كانت جديبا جنابها، فأصبح قد رواه من كل جانب، له مطرات مستهل ربابها. فتى تقصر الفتيان دون فعاله، وكان به للحرب يخبو شهابها. هو المشتري بالسيف أفضل ما غلا، إذا ما رحى الحرب استدر ضرابها. أبى لبلال أن كفيه فيهما، حيا الأرض يسقي كل محل حبابها. هو ابن أبي موسى الذي كان عنده لحاجات أصحاب الرسول كتابها. رأيت بلالا إذ جرى جاء سابقا، وذلت به للحرب قسرا صعابها. به يطمئن الخائفون وغيثه، به من بلاد المحل يحيا ترابها. أبيت على الناهيك إلا تدفقا، كمن هل من نوء الثريا سحابها. رحلت من الدهنى إليك وبيننا فلات وأنياه تعاوى ذئابها. لألقاك واللاقيك يعلم أنه سيملأ كفي ساعديه ثوابها. نماك أبو موسى أبوك كما نما، وعولا بأعلى ساحتين هضابها. وكل يمان أنت جنته التي بها تتقى للحرب إذ فر نابها. وأنت امرؤ تعطي يمينك ما غلا، وإن عاقبت كانت شديدا عقابها. أنا ابن العاصمين بني تميم، إذا ما أعظم الحدثان نابا. نما في كل أصيد دارمي، أغر ترى لقبته حجابا. ملوك يبتنون توارثوها، سرادقها المقاول والقبابا. من المستأذنين ترى معدا، خشوعا خاضعين له الرقابا. شيوخ منهم عدس بن زيد، وسفيان الذي ورد الكلابا. يقود الخيل تركب من وجاها، نواصيها وتغتصب الركابا. تفرع في ذرى عوف بن كعب، وتأبى دارم لي أن أعابا. وضمرة والمجبر كان منهم، وذو القوس الذي ركز الحراب. يردون الحلوم إلى جبال، وإن شاغبتهم وجدوا شغابا. أولاك وعير أمك لو تراهم بعينك ما استطعت لهم خطابا. رأيت مهابة وأسود غاب، وتاج الملك يلتهب التهابا. بنوا شمس النهار وكل بدر، إذا جابت جنته جيابا. فكيف تكلم الضرب عليها؟ فراء اللؤم أربابا غضابا. لنا قمر السماء على الثريا، ونحن الأكثرون حصا وغابا. ولست بنائل قمر الثريا، ولا جبل الذي فرع الهضابا. أتطلب يا حمار بني كليب بعانتك اللهاميم الرغابا؟ وتعدل دارما ببني كليب، وتعدل بالمفقئة السبابا. فقبح شر حيينا قديما، وأصغره إذا اغترفوا ذنابا. ولم ترث الفوارس من عبيد، ولا شبثا ورثت ولا شهابا. وطاح ابن المراغة حين مدت أعنتنا إلى الحسب النسابا. وأسلمهم وكان كأم حلس، أقرت بعد نزوتها فغابا. ولما مد بين بني كليب وبيني غاية كره النصابا. رأوا أنا أحق بآل سعد، وأن لنا الحناضل والربابا، وأن لنا بني عمرو عليهم، لنا عدد من الأثرين ثابا. ذباب طار في لهوات ليث، كذاك الليث يلتهم الذبابا. هزبر يرفت القصرات رفتا، أبى لعداته إلا اغتصابا. من اللائي إذا أرهبن زجرا، دنون وزادهن له اقترابا. أتعدل حومتي ببني كليب، إذا بحري رأيت له اضطرابا؟ تروم لتركب السعداء منه، ولو لقمان ساورها لهذا. أتت من فوقه الغمرات منه بموج كاد يجتفل السحابا. تقاصرت الجبال له وطمت به حومات آخر قد أنابا. بأية ذنبتيك تنال قومي إذا بحري رأيت له عبابا. ترى أمواجه كجبال لبنى وطود الخيف إذ ملأ الجنابا. إذا جاشت ذراه بجنح ليل حسبت عليه حرات ولابا. محيطا بالجبال له ظلال مع الجرباء قد بلغ الطبابا. فإنك من هجاء بني نمير كأهل النار إذ وجدوا العذابا. رجوا من حرها أن يستريحوا وقد كان الصديد لهم شرابا. فإن تك عامرا أثرت وطابت فما أثرى أبوك وما أطابا. ولم ترث الفوارس من نمير ولا كعبا ورثت ولا كلابا. ولكن قد ورثت بني كليب حظائرها الخبيثة والزرابا. ومن يختر هوازن ثم يختر نميرا يختر الحسب اللبابا. ويمسك من دراها بالنواصي وخير فوارس علموا نصابا. هم ضربوا الصنائع واستباحوا بمدحج يوم ذي كلع ضرابا. وإنك قد تركت بني كليب لكل مناضل غرضا مصابا. كليب دمنة خبثت وقلت أبى الآبي بها إلا سبابا. وتحسب من ملائمها كليب عليها الناس كلهم غضابا. فأغلق من وراء بني كليب عطية من مخاز اللؤم بابا. بثدي اللؤم أرضع للمخازي وأورثك الملائم حين شابا. وهل شيء يكون أذل بيتا من اليربوع يحتفر الترابا. لقد ترك الهذيل لكم قديما مخازي لا يبتن على هرابا. سما برجال تغلب من بعيد يقودون المسومة العرابا. نزائع بين حلاب وقيد تجاذبهم أعنتها جذابا. وكان إذا أناخ بدار قوم أبو حسان أورثها خرابا. فلم يبرح بها حتى احتواهم وحل له التراب بها وطابا. عواني في بني جشم بن بكر فقسمهن إذ بلغ الإيابة. نساء كن يوم إراب خلت بعولتهن تبتدر الشعابا. خواض حياضهن يسيل سيلا على الأعقاب تحسبه خضابا. مددن إليهم بثدي آم وأيد قد ورثن بها حلابا. يناطحن الأواخر مردفات وتسمع من أسافلها ضغابا. لبئس اللاحقون غداة تدعى نساء الحي ترتجف الركابا. وأنتم تنظرون إلى المطايا تشل بهن أعراء سغابا. فلو كانت رماحكم طوالا لغرتم حين ألقينا الثيابا. يئسن من اللحاق بهن منكم وقد قطعوا بهن لوا حدابا. فكم من خائف لي لم أضره وآخر قد قذفت له شهابا. وغر قد نسقت مشهرات طوالع لا تطيق لها جوابا. بلغنا الشمس حيث تكون شرقا ومسقط قرنها من حيث غابا. بكل ثنية وبكل ثغر غرائبهن تنتسب انتسابا. وخالي بالنقى ترك ابن ليلى أبا الصهباء محتفرا لهابا. كفاه التبل تبل بني تميم وأجزره الثعالب والذئابا. أنا ابن ضبة فرع غير مؤتشبي يعلو شهابي لدى مستخمد اللهب. سعد بن ضبة تنميني لرابية تعلو الروابي في عز وفي حسبي. إذا حللت بأعلاها رأيت بها دوني حوامي من عريسها الأشبي. المانعين غداه الروع نسوتهم، والضاربين كباش العارض اللجب. ما زلت اتبع اشياخي واتعبه، حتى تذبذبت يا ابن الكلب بالنسب. انا ابن ضبه للقوم الذي خضعت، خير القروم فهذا خير منتسبي. الله يرفعني والمجد قد علموا، وعدة في معد غير ذي ريب. وبيت مكرمة في عز أولنا، مجد تليد إليه كل منتجبي. من دارم حين صار الأمر واشتبهت، مصادر الناس في رجافة الكرب. قد علمت خندف والمجد يكلفها، أن لنا عزها في أول الحقب. وفي الحديث إذا الأقوال شارعة، في باحة الشرك أو في بيضة العرب. وكل يوم هياج نحن قادته، إذا الكماة جثوا والكبش للركب. منا كتائب مثل الليل نجلبها، بالجرد والبارقات البيض واليلب. وكل فضفاضة كالثلج محكمة، ما ترفعن لدس النبل بالقطب. أوصي تميما إن قضاعة ساقها، قوى الغيث من دار بدومة أو جدبي. إذا انتجعت كلب عليكم فمكنوا لها الدار من سهل المباءة والشرب. فإنهم الأحلاف والغيث مرة، يكون بشرق من بلاد ومن غرب. أشد حبال بين حيين مرة، حبال أمرت من تميم ومن كلب. وليس قضاعي لدينا بخائف، وإن أصبحت تغني القدور من الحرب. فإن تميما لا يجير عليهم، عزيز ولا صنديد مملكة غلبي. هم المتخلى أن يجار عليهم، إذا استعرت عدوى المعبدة الجرب. وأجسم من عاد جسوم رجالهم، وأكثر إن عدوا عديدا من الترب. مصاليت عند الروع في كل موطن، إذا شخصت نفس الجبان من الرعب. تقول كليب حين مثت سبالها، وأخصب من مروتها كل جانبي. لثعبان أغنام رعتهن أمه، إلى أن علاها الشيب فوق الذوائب. ألست إذا القعساء أنسل ظهرها إلى آل بسطام بن قيس بخاطبي؟ لقبني جعال والجحاش كأنها، لهم فكن والقوم ميل العصائب. فقال لهم: ما بالكم في برادكم؟ أمن فزع أم حول ريان لاعبي؟ فقالوا: سمعنا أن حدراء زوجت على 100 شم الذرى والغوارب. وفينا من المعزى تلاد كأنها ظفارية الجزع الذي في الترائب. بهن نكحنا غاليات نسائنا، وكل دم منا عليهن واجبي. فقال: ارجعوا، إنا نخاف عليكم يدي كل سام من ربيعة شاغبي. فإلا تعودوا لا تجيئوا، ومنكم له مسمع غير القروح الجوالب. فلو كنت من أكفاء حدراء لم تلم على دارمي بين ليلى وغالبي. فنل مثلها من مثلهم، ثم لمهم بما لك من مال مراح وعازب. وإني لأخشى إن خطبت إليهم عليك الذي لاقى يسار الكواعب. ولو قبلوا مني عطية سقته إلى آل زيق من وصيف مقاربي. هم زوجوا قبلي ضرارا وأنكحوا لقيطا، وهم أكفاؤنا في المناسب. ولو تنكح الشمس النجوم بناتها، إذا لنكحناهن قبل الكواكب. وما استعهد الأقوام من زوج حرة من الناس إلا منك أو من محاربي. لعلك في حدراء لمت على الذي تخيرت المعزى على كل حالبي. عطية أوذي بردتين كأنه عطية زوج للأتان وراكبي. رأيت نوار قد جعلت تجنى وتكثر للملامة والعتابا. وأحدث عهد ودك بالغواني إذا ما رأس طالبهن شابا. فلا أستطيع رد الشيب عني، ولا أرجو مع الكبر الشباب. فليت الشيب يوم غدا علينا إلى يوم القيامة كان غابا. فكان أحب منتظر إلينا وأبغض غائب يرجى إيابا. فلم أرك الشباب متاع دنيا، ولم أر مثل كسوته ثيابا. ولو أن الشباب يذاب يوما به حجر من الجبلين ذابا. فإني يا نوار أبا بلائي وقومي في المقامة أن أعابا. هم رفعوا يدي فلم تنلني مفاضلة يدان ولا سبابا. ضبرت من المئين وجربتني معد أحرز القحم الرغابا. بمطلع الرهان إذا تراخى له أمد ألح به وثابا. أمير المؤمنين وقد بلونا أمورك كلها رشدا صوابا. تعلم إنما الحجاج سيف تجذ به الجماجم والرقابا. هو السيف الذي نصر ابن أروى به مروان عثمان المصابا. إذا ذكرت عيونهم ابن أروى ويوم الدار أسهلت انسكابا. عشية يدخلون بغير إذن على متوكل وفى وطابا. خليل محمد وإمام حق ورابع خير من وطئ الترابا. فليس بزايل للحرب منهم شهاب يطفئون به شهابا. به تبنى مكارمهم وتمرى إذا ما كان درتها اعتصابا. وخاض بلحية غدرت وخانت جعلت لشيبها دمه خضابا. وملحمة شهدت ليوم بأس تزيد المرء للأجل اقترابا. حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلداتي. لقد قلدت جلف بني كليب قلائد في السوالف باقياتي. قلائد ليس من ذهب ولكن مواسم من جهنم منضجاتي. فكيف ترى عطية حين يلقى عظاما هامهن قراسياتي. قروما من بني سفيان صيدا طوالات الشقاشق مصعباتي. ترى أعناقهن وهن صيد على أعناق قومك سامياتي. فرم بيديك، هل تستطيع نقلا جبالا من تهامة راسياتي؟ وأبصر كيف تنبو بالأعادي مناكبها إذا قرعت صفاتي. وإنك واجد دوني صعودا جراثيم الأقارع والحتات. ولست بنائل ببني كليب أرومتنا إلى يوم الممات. وجدت لدار من قومي بيوتا على بنيان قومك قاهراتي. دعمن بحاجب وابني عقال وبالقعقاع تيار الفرات. وصعصعة المجير على المنايا بذمته وفكاك العنات. وصاحب صوأر وأبي شريح وسلمى من دعائم ثابتاتي. بناها الأقرع الباني المعالي وهوذة في شوامخ بادخاتي. لقيط من دعائمها ومنهم زرارة ذو الندى والمكرمات. وبالعمرين والضمرين نبني دعائم مجدهن مشيداتي. دعائمها أولاك وهم بنوها، فمن مثل الدعائم والبنات؟ أولاك لدارم وبنات عوف لخيرات وأكرم أمهاتي. فما لك لا تعد بني كليب وتندب غيرهم بالمأثرات؟ وفخرك يا جرير وأنت عبد لغير أبيك إحدى المنكرات. تعنى يا جرير لغير شيء وقد ذهب القصائد للرواة. فكيف ترد ما بعمان منها وما بجبال مصر مشهرات؟ غلبتك بالمفقئ والمعني وبيت المحتبي والخافقات. ستعلم يا عمرو بن عفرة من الذي يلام إذا ما الأمر غبت عواقبه. نهيت ابن عفرة أن يعفر أمه كعفر السلا إذ عفرته ثعالبه. فلو كنت ضبيا صفحت، ولو سرت على قدمي حياته وعقاربه. ولو قطعوا يمنى يدي غفرتها لهم والذي يحصى السرائر كاتبه. ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه. ولما رأت دهنا رمته جبالها وقالت ديافي مع الشأم جانبه. فإن تغضب الدهنا عليك فما بها طريق لربات تقاد ركايبه. تثمر مال الباهلي كأنما تهر على المال الذي أنت كاسبه. فإن امرأ يغتابني لم أطأ له حريما ولا تنهاه عني أقاربه. كمحتطب يوما أساود هضبة أتاه بها في ظلمة الليل حاطبه. أحين التقانا بايا وابيض مسحلي وأطرق إطراق الكرى من أحاربه. سقى الله قبرا يا سعيد تضمنت نواحيه أكفانا عليك ثيابها، وحفرة بيت أنت فيها موسد، وقد سد من دون العوائد بابها. لقد ضمنت أرض بإصطخر ميتا كريما إذا الأنواء خف سحابها. شديدا على الأدنين منك إذا احتوى عليك من الترب الهيام حجابها. لتبكي سعيدا مرضع أم خمسة يتامى ومن صلف القراح شرابها. إذا ذكرت عيني سعيدا تحدرت على عبرات يستهل انسكابها. سما لك شوق من نوار ودونها سويقة والدهنى وعرض جوائها. وكنت إذا تذكر نوار فإنها لمندملات النفس تهياض دائها. وأرض بها جيلان ريح مريضة يغض البصير طرفه من فضائها. قطعت على عيرانة حميرية كميت يئط النسع من سعدائها. ووفراء لم تخرز بسير وكيعة غدوت بها طيا يدي في رشائها. ذعرت بها سربا نقيا كأنه نجوم الثريا أسفرت من عمائها. فعاديت منها بين تيس ونعجة ورويت صدر الرمح قبل عنائها. ألكني إلى دهل بن شيبان إنني رأيت أخاها رافعا لبنائها. لقد زادني ودا لبكر بن وائل إلى ودها الماضي وحسن ثنائها. بلاء أخيهم إذ أنيخت مطيتي إلى قبة أضيافه بفنائها. جزى الله عبد الله لما تلبست أموري وجاشت أنفس من ثوائها. إلينا فباتت لا تنام كأنها أسارى حديد أغلقت بدمائها. بجابية الجولان باتت عيوننا كأن عواويرا بها من بكائها. أرحني أبا عبد المليك فما أرى شفاء من الحاجات دون قضائها. وأنت امرؤ للصلب من مرة التي لها من بني شيبان رمح لوائها. هم رهنوا عنهم أباك فما ألوا عن المصطفى من رهنها لوفائها. ففك من الأغلال بكر بن وائل وأعطى يدا عنهم لهم من غلائها. وأنقذهم من سجن كسرى بن هرمز وقد يئست أنفارها من نسائها. وما عد من نعم امرؤ من عشيرة لوالده عن قومه كبلائها. أعم على دهل بن شيبان نعمة وأدفع عن أموالها ودمائها. وما رهنت عن قومها من يد امرئ نزارية أغنت لها كغنائها. أبوه أبوهم في ذراهم وأمه إذا انتسبت من ماجدات نسائها. وما زلت أرمي عن ربيعة من رمى إليها وتخشى صولتي من ورائها. بكل شرود لا ترد كأنها سنا نار ليل أوقدت لصلائها. ستمنع بكرا أن ترام قصائدي وأخلفها من مات من شعرائها. وأنت امرؤ من آل شيبان تستقي إلى دلوك الكبرى عظام دلائها. لكم أتلة منها خرجتم وظلها عليكم وفيكم نبتها في ثرائها. وأنت امرؤ من ذهل شيبان ترتقي إلى حيث ينمي مجدها من سمائها. وقد علمت ذهل بن شيبان أنكم إلى بيتها الأعلى وأهل علائها. عرفت المنازل من مهددي كوحي الزبور لدى الغرقد أناخت به كل رجاسة وساكبة الماء لم ترعدي فأبلت أواري حيث استطاف فلو الجياد على المرود برى نؤيها دارجات الرياح كما يبترى الجفن بالمبرد ترى بين أحجارها للرماد كنبض السحيق من الإثمد وبيض النواعم مثل الدمى كرام خرائد من خرد تقطع للهو أعناقها إذا ما تسمعن للمنشد ألم تر أنا بني دارم زرارة منا أبو معبدي ومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي وناجية الخير والأقرعان وقبر بكاظمة المورد إذا ما أتى قبره غارم أناخ إلى القبر بالأسعد فذاك أبي وأبوه الذي لمقعده حرم المسجد ألسنا بأصحاب يوم النسار وأصحاب ألوية المربد ألسنا الذين تميم بهم تسامى وتفخر في المشهد وقد مد حولي من المالكين أوادي ذي حدب مزبد إلى هادرات سعاب الرؤوس قساور للقسور الأصيد أيطلب مجد بني دارم عطية كالجعل الأسود ومجد بني دارم فوقه مكان السماكين والفرقد سأرني ولو جعلت في اللئان وردت إلى دقة المحتدي كليبا فما أوقدت نارها لقدح مفاض ولا مرفدي ولا دافعوا ليلة الصارخين لهم صوت ذي غرة موقدي ولكنهم يلهدون الحميرة ردافا على الظهر والقردد على كل قعساء محزومة بقطعة ربق ولم تلبدي موقعة ببياض الركوب تهود اليدين مع المكهد قرنبا يسوف قفا مقرف لئيم مآثره قعدد ترى كل مسترة الحافرين يقال لها للنكاح ارقدي بهن يحابون أختانهم ويشفون كل دم مقصدي يسوف مناقع أبوالها إذا أقردت غير مستقردي فما حاجب في بني دارب ولا أسرة الأقرع الأنجد ولا آل قيس بنو خالد ولا الصيد صيد بني مرثد إذا أثروا كل خفاقة وردن بهم أحد الأثمد بأخيل منهم إذا زينوا بمغرتهم حاجبي مؤجدي حمار لهم من بنات الكداد يدهنج بالوطب والمزود فهذا سبابي لكم فاصبروا على الناقرات ولم أعتدي إذا ما اجتدعت أنوف اللئام عفرت الخدود إلى الججد يغور بأعناقها الغائرون ويخبطن نجدا مع المنجد وكان جرير على قومه كبكر ثمود لها الأنكد رغى رغوة بمناياهم فصاروا رمادا مع الرمدد وتربق باللؤم أعناقها بأرباق لؤمهم الأكلد إلى مقعد كمبيت الكلاب قصير جوانبه مبلدي يواري كليبا إذا استجمعت ويعجز عن مجلس المقعد غيا لباهلة التي شقيت بنا غيا يكون لها كغل مجلب فلعل باهلة ابن يعصر مثلنا حيث التقى بمنا مناخ الأركب تعطي ربيعة عامر أموالها في غير ما اجترموا وهم كالأرنب ترمى وتحذف بالعصي وما لها من ذي المخالب فوقها من مهرب أنتم شرار عبيد حيي عامر حسبا وألأمه سنوخ مركبي لا تمنعون لهم حرام حليلة وتنال أيمهم وإن لم تخطبي أظننتم أن قد عتقتم بعدما كنتم عبيد إثاوة في تغلبي منا الرسول وكل أزهر بعده كالبدر وهو خليفة في الموكب لو غير عبد بني جؤي تسبني ممن يدب على العصا لم أغضبي وجدتك أمك والذي منيتها كالبحر أقبل زاخرا والثعلب أقعى ليحبس بأسته تياره فهوى على حدب له متنصب كم في من ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم محتبي وإذا عددت وجدتني لنجيبة غرا قد أدت لفحل منجبي. إني أسب قبيلة لم يمنعوا حوضا ولا شربوا بصاف المشرب. والباهلي بكل أرض حلها عبد يقر على الهوان المجلب. والباهلي ولو رأى عرسا له يغشى حرام فراشها لم يغضب. سمونا لنجران اليماني وأهله، ونجران أرض لم تديت مقاوله. بمختلف الأصوات تسمع وسطه كرز القطا لا يفقه الصوت قائله. لنا أمره لا تعرف البلق وسطه، كثير الوغى من كل حي قبائله. كأن بنات الحارثيين وسطهم ضباء صريم لم تفرج غياطله. إذا حان منه منزل أوقدت به لأخراه في أعلى اليفاع أوائله. تظل به الأرض الفضاء معضلا وتجهر أسدام المياه قوابله. ترى عافيات الطير قد وثقت لها بشبع من السخل العتاق منازله. إذا فزعوا هزوا لواء ابن حابس ونادوا كريما خيمه وشمائله. سعى بتراث للعشيرة أدركت حفيظة ذي فضل على من يفاضله. فأدركها وازداد مجدا ورفعة وخيرا وأحظى الناس بالخير فاعله. أرى أهل نجران الكواكب بالضحى وأدرك فيهم كل وتر يحاوله. وصبح أهل الجوف والجوف آمن بمثل الدبا والدهر جم بلابله. فظل على همدان يوم أتاهم بنحس نحوس ظهره وأصائله. وكندة لم يترك لهم ذا حفيظة ولا معقلا إلا أبيحت معاقله. وأهل حبونا من مراد تداركت وجرما بواد خالط البحر ساحله. صبحناهم الجرد الجياد كأنها قطن أفزعته يوم طل أجادله. ألا إن ميراث الكليبي لابنه إذا مات ربقا ثلة وحبائله. فأقبل على ربقي أبيك فإنما لكل امرئ ما أورثته أوائله. تسربل ثوب اللؤم في بطن أمه، ذراعاه من أشهاده وأنامله، كما شهدت أيدي المجوس عليهم بأعمالهم، والحق تبدو محاصله. عجبت لقوم يدعون إلى أبي ويهجونني، والدهر جم مجاهله. فقلت له: رد الحمار فإنه أبوك لئيم رأسه وجحافله، يسيل على شدقي جرير لعابه كشلسال وطب ما تجف شلاشله، ليغمز عزا قد عسى عظم رأسه قراسية كالفحل يصرف بازله. بناه لنا الأعلى فطالت فروعه، فأعياك واشتدت عليك أسافله. فلا هو مستطيع أبوك ارتقاءه، ولا أنت عما قد بنى الله عادله. فإن كنت ترجو أن توازن دارما فرم حضنا، فانظر متى أنت ناقله. وأرسل يرجو ابن المراغة صلحنا، فرد ولم ترجع بنجح رسائله. ولاقى شديد الدرء مستحسد القوى، تفرق بالعصيان عنه عوادله. إلى كل حي قد خطبنا بناتهم بأرعن مثل الطود جم صواهله. وأنتم عضاريط الخميس عتادكم، إذا ما غدا أرباقه وحبائله. وإنا لمناعون تحت لوائنا حمانا، إذا ما عاد بالسيف حامله. وقال كليب: قمشوا لأخيكم ففروا به، إن الفرزدق آكله. فهل أحد يا ابن المراغة هارب من الموت؟ إن الموت لا بد نائله. فإني أنا الموت الذي هو ذاهب بنفسك، فانظر كيف أنت محاوله. أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن الكلب، هل أنت نائله؟ أتحسب قلبي خارجا من حجابه، إذا دف عباد أرنت جلاجله؟ فقلت: ولم أملك أمال ابن مالك لأي بني ماء السماء جعائله. أفي قملي من كليب هجوته؟ أبو جهضم تغلي علي مراجله. أحارث داري مرتين هدمتها، وكنت ابن أخت لا تخاف غوائله، وأنت امرؤ بطحاء مكة لم يزل بها منكم معطي الجزيل وفاعله. فقلنا له: لا تشمتن عدونا، ولا تنس من أصحابنا من نواصله. فقبلك ما أعييت كاسر عينه زيادا فلم تقدر علي حبائله. فأقسمت لا آتيه 70 حجة ولو نشرت عين القباع وكاهله. فما كان شيء كان مما نجنه من الغش إلا قد أبانت شواكله. وقلت لهم: صبرا كليب، فإنه مقامك ضاض لا تتم حوامله. فإن تهدموا داري فإن أرومتي لها حسب لا ابن المراغة نائله. أبي حسب عود رفيع وصخرة إذا قرعت لم تستطعها معاوله. تصاغرت يا ابن الكلب لما رأيتني مع الشمس في صعب عزيز معاقله. وقد منيت مني كليب بضيغم ثقيل على الحبلى جرير كلاكله. شتيم المحيا لا يخاتل قرنه، ولكنه بالصحصحان ينازله. هزبر هريت الشدق رئبال غابة إذا سار عزته يداه وكاهله. عزيز من اللائي ينازل قرنه، وقد تكلته أمه من ينازله. وإن كليبا إذ أتتني بعبدها كمن غره حتى رأى الموت باطله. رجوا أن يردوا عن جرير بدرعه نوافذ ما أرمي وما أنا قائله. عجبت لراعي الضأن في حطمية وفي الدرع عبد قد أصيبت مقاتله. وهل تلبس الحبل السلاح وبطنها إذا انتطقت عبء عليها تعادله؟ أفاخ وألقى الدرع عنه ولم أكن لألقي درعي من كمي أقاتله. ألست ترى يا ابن المراغة صامتا لما أنت في أضعاف بطنك حامله؟ وقد علم الأقوام حولي وحولكم بني الكلب أني رأس عز وكاهله. ألم تعلموا أني ابن صاحب صوأر وعندي حساما سيفه وحمائله؟ تركنا جريرا وهو في السوق حابس، عطية هل يلقى به من يبادله؟ فقالوا له: رد الحمار فإنه أبوك لئيم رأسه وجحافله، وأنت حريص أن يكون مجاشع، أباك ولكن ابنه عنك شاغله. وما ألبسوه الدرع حتى تزيلت من الخزي دون الجلد منه مفاصله. وهل كان إلا ثعلبا راض نفسه بموج تسامى كالجبال مجاوله. ضغى ضغوة في البحر لما تغطمطت عليه أعالي موجه وأسافله، فأصبح مطروحا وراء غثائه بحيث التقى من ناجخ البحر ساحله. وهل أنت إن فاتتك مسعاة دارم وما قد بنى آت كليبا فقاتله. وقالوا لعباد أغثنا وقد رأوا شآبيب موت يقطر السم وابله. وما عند عباد لهم من كريهتي رواح إذا ما الشر عضت رجائله. فخرت بشيخ لم يلدك ودونه أب لك تخفي شخصه وتضائله. فلله عرضي إن جعلت كريمتي إلى صاحب المعز الموقع كاهله. جبانا ولم يعقد لسيف حمالة، ولكن عصام القربتين حمائله. يظل إليه الجحش يلهق إن علت به الريح من عرفان من لا يزايله. له عانة أعفاؤها آلفاته، حمولته منها ومنها حلائله. موقعة أكتافها من ركوبه، وتعرف بالكاذات منها منازله. ألا تدعي إن كان قومك لم تجد كريما لهم إلا لئيما أوائله؟ ألا تفتري إذ لم تجد لك مفخرا؟ ألا ربما يجري مع الحق باطله؟ فتحمد ما فيهم ولو كنت كاذبا، فيسمعه يا ابن المراغة جاهله. ولكن تدعى من سواهم إذا رمى إلى الغرض الأقصى البعيد مناضله. فتعلم أن لو كنت خيرا عليهم كذبت وأخزاك الذي أنت قائله. تعاط مكان النجم إن كنت طالبا بني دارم، فانظر متى أنت نائله. فلا النجم أدنى منهم أن تناله، عليك فأصلح سرب ما أنت آبله. ألم يكن مما يرعد الناس أن ترى كليبا تغنى بابن ليلى تناضله؟ أبي مالك، ما من أب تعرفونه لكم دون أعراق التراب يعادله. عجبت إلى خلق الكليبي علقت يداه ولم تشتد قبضا أنامله. فدونك هذه فانتفضها فإنها شديد قوى أمراسها ومواصله. لئن أصبحت قيس تلوي رؤوسها علي ليزدادن رغما غضابها. فإني لرى من قيس عيلان رمية، وإن كان لي نقصا شديدا سبابها. فقولا لقيس: قيس عيلان تجتنب بحوري إذا طمت وعب عبابها. لنا حوم بحري خندف قد حمت به، له من أظلته السماء اضطرابها. لنا حجر البيت اللذان أمامه، وقبلتها من كل شطر وبابها. ألم يأت منا رب كل قبيلة بحيث جمار القوم يلقى حصابها؟ وإن لنا شهباء يبرق بيضها إذا خفقت يوما علينا عقابها. ترى الناس من ساع إلينا فهارب إذا دار بالحيين يوما ضرابها. ترى كل بيت تابعا لبيوتنا إذا ضربت بالأبطحين قبابها. إذا لبست قيس ثيابا سمعتها تسبح من لؤم الجلود ثيابها. لقد حملت عن قيس عيلان عامر مخازي كانت جمعتها كلابها. لئن حومتي هابت معد خياضها لقد كان لقمان بن عاد يهابها. لقد كان في شغل أبوك عن العلا ضروع الخلايا صرها واحتلابها. وهل أنت إلا عبد وطب وعلبة تحن إذا مني بحنت سقابها؟ ألم تر أن الأرض أصبح يشتكي إلى الله لؤم ابني دخان ترابها؟ جعلت لقيس لعنة نزلت بهم من الله لن يرتد عنهم عذابها. لعمري لقد أوفى وزاد وفاؤه على كل جار جار آل المهلبي. أمر لهم حبلا فلما ارتقوا به أتى دونه منهم بدرء ومنكبي، وقال لهم: حلوا الرحالة فإنكم هربتم فألقوها إلى خير مهربي. أتوه ولم يرسل إليهم، وما ألوا عن الأمنع الأوفى الجوار المهذب. فكان كما ظنوا به، والذي رجوا لهم حين ألقوا عن حراجيج لغب إلى خير بيت فيه أوفى مجاور جوارا إلى أطنابه خير مذهبي. خببن بهم شهرا إليه ودونه، لهم رصد يخشى على كل مرقب. معرقة الألحي كأن خبيبها خبيب نعامات روايح خضب. إذا تركوا منهن كل شملة إلى رخمات بالطريق وأذؤب. حذوا جلدها أخفافهن التي لها بصائر من مخروقها المتقوب. وكم من مناخ خائف قد وردنه حرا من ملمات الحوادث معطبي. وقعن وقد صاح العصافير إذ بدا تباشير معروف من الصبح مغربي. بمثل سيوف الهند إذ وقعت وقد كسى الأرض باقي ليلها المتجوب. جلوا عن عيون قد كرين كلا ولا مع الصبح إذ نادى أذان المثوب. على كل حرجوج كأن صريفها إذا اصطك ناباها ترنم أخطبي. وقد علم اللائي بكين عليكم وأنتم وراء الخندق المتصوب. لقد رقأت منها العيون ونومت وكانت بليل النائح المتحوب. ولولا سليمان الخليفة حلقت بهم من يد الحجاج أظفار مغربي. كأنهم عند ابن مروان أصبحوا على رأس غينا من ثبير وكبكب. أبى وهو مولى العهد أن يقبل التي يلام بها عرض الغدور المسبب. وفى أخي تيماء إذ هو مشرف يناديه مغلولا فتى غير جأنبي. أبوه الذي قال اقتلوه فإنني سأمنع عرضي أن يسب به أبي. فإنا وجدنا الغدر أعظم سبة وأفضح من قتل امرئ غير مذنب. فأدى إلى آل امرئ القيس بزه وأدرعه معروفة لم تغيدي، كما كان أوفى إذ ينادي ابن ديهث وصرمته كالمغنم المتنهب. فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم، وكان إذا ما يسلل السيف يضربي، وما كان جارا غير دلو تعلقت بحبليه في مستحسد الحبل مكربي. إلى بدر ليل من أمية ضوءه إذا ما بدا يعشى له كل كوكبي، وأعطاه بالبر الذي في ضميره وبالعدل أمري كل شرق ومغربي. لا قوم أكرم من تميم إذ غدت عوذ النساء يسقن كالآجال، الضاربون إذا الكتيبة أحجمت والنازلون غداة كل نزال، والضامنون على المنية جارهم والمطعمون غداة كل شمال. أبني غدانة إنني حررتكم ووهبتكم لعطية ابن جعالي، فوهبتكم لأحقكم بقديمكم قدما وأفعله لكل نوالي. لولا عطية لاجتدعت أنوفكم من بين ألأم آنف وسبالي، إني كذاك إذا هجوت قبيلة جدعتهم بعوارم الأمثال. أبنوا كليب مثل آل مجاشع أم هل أبوك مدعدعا كعقالي؟ دعدع بأعنقك التوائم إنني في بادخ يا ابن المراغة عالي. وابن المراغة قد تحول راهبا متبرنسا لتمسكن وسؤالي، ومكبل ترك الحديد بساقه أثرا من الرسفان في الأحجال. وفدت عليه شيوخ آل مجاشع منهم بكل مسامح نفضال، ففدوه لا لثوابه ولقد يرى بيمينه ندب من الأغلال. ما كان يلبس تاج آل محرق إلا هم ومقاول الأقوال، كانت منادمة الملوك وتاجهم لمجاشع وسلافة الجريال. ولئن سألت بني سليم أينا أدنى لكل أرومة وفعالي، لينبئنك رهط معن فأتهم بالعلم والأنفون من سمالي. إن السماء لنا عليك نجومها والشمس مشرقة وكل هلالي، ولنا معاقل كل أعية بادخ صعب وكل مباءة محلالي. إن ابن أخت بني كليب خاله يوم التفاضل ألأم الأخوال. بعل الغريبة من كليب ممسك منها بلا حسب ولا بجمال. إني وجدت بني كليب إنما خلقوا وأمك مذ ثلاث ليالي. يرويهم الثند الذي لو حله جرذان ما نداهما ببلالي. لا ينعمون فيستثيبوا نعمة لهم ولا يجزون بالأفضال. يتراهنون على جياد حميرهم من غاية الغذوان والصلصال. وكأنما مسحوا بوجه حمارهم ذي الرقمتين جبين ذي العقال. يتبعنهم سلفا على حمراتهم أعداء بطن شعيبة الأوشال. ويظل من وهج الهجيرة عائدا بالظل حيث يزول كل مزال. وحسبت حربي وهي تخطر بالقنا حلب الحمارة يا ابن أم رعالي. كلا وحيث مسحت أيمن بيته وسعيت أشعث محرما بحلالي. تبكي المراغة بالرغام على ابنها والناهقات ينحن بالإعوال. سوق النواهق مأتما يبكينه وتعرضي لمصاعد القفال. سربا مدامعها تنوح على ابنها بالرمل قاعدة على جلالي. قالوا لها احتسبي جريرا إنه أودى الهزبر به أبو الأشبال. ألقى عليه يديه ذو قومية ورد فدق مجامع الأوصال. قد كنت لو نفع النذير نهيته ألا يكون فريسة الرأبال. إني رأيتك إذ أبقت فلم تئل خيرت نفسك من ثلاث خلالي. بين الرجوع إلي وهي فظيعة في فيك مدنية من الآجال، أو بين حي أبي نعامة هاربا أو باللحاق بطيء الأجبال. ولقد هممت بقتل نفسك خاليا أو بالفرار إلى سفين أوالي، فالآن يا رقب الجداء هجوتكم بهجائكم ومحاسب الأعمال، فاسأل فإنك من كليب والتمس بالعسكرين بقية الأضلال. إنا لتوزن بالجبال حلومنا ويزيد جاهلنا على الجهال، فاجمع مساعيك القصار ووافني بعكاظ يا ابن مربق الأحمال، واسأل بقومك يا جرير ودارم من ضم بطن منى من النزال، تجد المكارم والعديد كليهما في دارم ورغائب الآكال. وإذا عددت بني كليب لم تجد حسبا لهم يوفي بشسع قبالي، لا يمنعون لهم حرام حليلة بمهابة منهم ولا بقتالي. أجرير إن أباك إذ أتعبته قصرت يداه ومد شر حبالي، إن الحجارة لو تكلم خبرت عنكم بألأم دقة وسفالي، لو تعلمون غداة يطرد سيبكم بالسفح بين مليحة وطحالي، والحوفزان مسوم أفراسه والمحصنات يجلن كل مجالي. يحدرن من أمل الكثيب عشية رقص اللقاح وهن غير أوالي، حتى تداركها فوارس مالك ركضا بكل طوالة وطوالي. لما عرفنا وجوهنا وتحدرت عبرات أعينهن بالإسبال، وذكرن من خفر الحياء بقية بقيت وكن قبيل في أشغالي، وأرين أسوقهن حين عرفننا ثقة وكن روافع الأذيال، بفوارس لحقوا أبوهم دارم بيض الوجوه على العدو ثقالي. كنا إذا نزلت بأرضك حية صماء تخرج من صدوع جبالي، يخشى بوادرها شدخنا رأسها بمشدخات للرؤوس عوالي. إنا لننزل ثغر كل مخوفة بالمقربات كأنهن سعالي، قودا ضوامر في الركوب كأنها عقبان يوم تغيم وطلال، شعثا شواذب قد طوى أقرابها، كر الطراد لواحق الآطال. بأولاك تمنع أن تنفق بعدما قصعت بين حزونة ورمال. وبهن ندفع كرب كل مثوب وترى لها خددا بكل مجال. إني بنى لي دارم عادية في المجد ليس أرومها بمزالي. وأبي الذي ورد الكلاب مسوما والخيل تحت عجاجها المنجالي. تمشي كواتفها إذا ما أقبلت بالدارعين تكدس الأوعال. قلقا قلائدها تقاد إلى العدا رجوع الغدي كثيرة الأنفال. أكلت دوابرها الإكام فمشيها مما وجين كمشية الأطفال. فكأنهن إذا فزعن لصارخ وشرعن بين سوافل وعوالي. وهززن من جزع أسنة صلب كجزوع خيبر أو جزوع أوالي. طير تبادر رائحا ذا غيبة بردا وتسحقه خريق شمالي. علقت أعنتهن في مجرومة سحق مشذبة الجذوع طوالي. تغشى مكللة عوابسها بنا يوم اللقاء أسنة الأبطال. ترعى الزعانف حولنا بقيادها وغدوهن مروح التشلال. يوم الشعيبة يوم أقدم عامر قدام مشعلة الركوب غوالي. وترى مراخيها يطوب لحاقها ورد الحمام حوائر الأوشال. شعثا قد انتزع القياد بطونها من آل أعوج ضمر وفحال. شم السنابك مشرف أقتارها وإذا تضين غداة كل صقال. في جحفل لجب كأن شعاعه جبل الطرات مضعضع الأميال. يعذبن وهي مصرة آذانها أصرات كل نجيبة شملال. وترى عطية والأتان أمامه عجلا يمر بها على الأمثال. ويظل يتبعهن وهو مقرمد من خلفهن كأنه بشكال. وترى على كتفي عطية مائلا، أرباقه عدلت له بسخالي، وتراه من حمي الهجيرة لائذا بالظل حين يزول كل مزالي. تبع الحمار مكلما فأصابه بنهيقه من خلفه بنكالي، وابن المراغة قد تحول راهبا متبرمسا لتمسكن وسؤالي، يمشي بها حلما يعارض ثلة قبحا لتلك عطية من أعدالي. نظروا إلي بأعين ملعونة نظر الرجال وما هم برجالي، متقاعسين على النواهق بالضحى يمرونهن بيابس الأجذال. إن المكارم يا كليب لغيركم والخيل يوم تنازل الأبطال. لما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم تر إلا بطنها لك مخرجا، دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا، فأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة وما سار سار مثلها حين أدلجا. هما ظلمتا ليل وأرض تلاقتا على جامح من أمره ما تعرجا. خرجت ولم يمن عليك طلاقة سوى ربذ التقريب من آل أعوجا. أغر من الحو الجياد إذا جرى جرى جري عريان القرى غير أفحجا. جرى بك عريان الحماتين ليلة بها عنك راخ الله ما كان أشنجا، وما احتال محتال كحيلته التي بها نفسه تحت الضريحة أولجا. وظلماء تحت الأرض قد خذت هولها وليل كلون الطيلساني أدعجا. لقد هتك العبد الترماح ستره وأصلى بنار قومه فتسلتي، سعيرا شوت منهم وجوها كأنها وجوه خنازير على النار ملتي. فما أنجبت أم العلافي طيئ ولكن عجوز أخبثت وأقلتي. وجدنا قلاد اللؤم حلفا لطيء مقارنها في حيث باتت وظلت، وما منعتنا دارها من قبيلة إذا ما تميم بالسيوف استظلت. بني محصنات من تميم نجيبة لأكرم آباء من الناس أدتي، ولولا حذار أن تقتل طيء لما سجدت لله يوما وصلت. نصارى وأنباط يؤدون جزية سراعا بها جمزا إذا هي أهلتي. سقتهم زعاف السم حتى تذبذبوا، ولاقوا قناتي صلبة فاستمرتي. تعالن بالسوءات نسوان طيء وأخبث أسرار إذا هي أسرتي. لها جبهة كالفهر يندي إطارها، إذا ورمت ألغادها واشمخرتي. أتذكر شأن الأزد ما أنت منهم، وما لقيت منا عمان وذلتي. قتلناهم حتى أبرنا شريدهم، وقد سبيت نسوانهم واستحلتي. نسيتم بقنداقيل يوما مذكرا شهيرا وقتل الأزد بالقاع جرتي. حملنا على جرد البغال رؤوسهم إلى الشام من أقصى العراق تدلتي. وكم من رئيس قد قتلناه راغما إذا الحرب عن روق قوارح فرتي. بمعترك ضنك به قسد القنا وضعنا به أقدامنا فاستقرتي. تركنا به عند اللقاء ملاحما عليهم رحانا بالمنايا استحرتي. فلم يبق إلا من يؤدي زكاته إلينا ومعط جزية حين حلتي. ولو أن عصفورا يمد جناحه على طيء في دارها لاستظلتي. سألت حجيج المسلمين فلم أجد ذبيحة طائي لمن حج حلتي. وما برئت طائية من ختانها ولا وجدت في مسجد الدين صلتي. لولا جرير لم تكوني قبيلة، بجيل ولكن جده بك أصعدا. به جمع الله التشتت منكم كما جمعت ريح جهاما مبددا. ونهنه كلبا عنكم بعدما سمت لخالدها في يوم ضنك فعردا. ليالي يدعو ابني نزار لنصره إلى النسب الأدنى إليه فأيدا. ولم يدع من كانت بجيلة قبله إلى النسب المغمور لكن تمعددا. أخالد لو حاقدتم وشكرتم عرفتم لعبد القيس عندكم يدا. هم منعوكم بعدما قد غنيتم إماء لعبد القيس دهرا وأعبدا. مهاريس أشباه كأن رؤوسها مقابر عاد جلة البكرات. بها تتقى الأضياف إن كان صوبها صقيعا على الأكناف والحجرات. وما كان من أوطانها دحل محجن مقاما ولا قيقاءة الخبرات. ولن تحضر الجرعاء ترعى ثمامها ولا ترتعي بالدو من خرباتي. ولكن بعثمان البسيطة قد ترى بها بدنا أفخاذها وفراتي. وقد كان صحراوى فليج لها حما إذا نور الجرجار بالكدرات. من أعيش للمولى الضريك ولا ترى على الضيف إلا باكر الغدوات. إذا اغبر أهل الشاء أشرق أهلها وكان لها فضل من الأدوات. ود جرير اللؤم لو كان عانيا ولم يد من زأر الأسود الضراغم. فإن كنتما قد هجتماني عليكما فلا تجزعا واستسمعا للمراجم. لمردى حروب من لدن شد أزره محام عن الأحساب صعب المظالم. غموس إلى الغايات يلفى عزيمه إذا سئمت أقرانه غير سائم. تسور به عند المكارم دارم إلى غاية المستصعبات الشداقم. رأتنا معد يوم شالت قرومها قياما على أقتار إحدى العظائم. رأونا أحق ابني نزار وغيرهم بإصلاح صدع بينهم متفاقم. حقنا دماء المسلمين فأصبحت لنا نعمة يثنى بها في المواسم. عشية أعطتنا عمان أمورها وقدنا معدا عنوة بالخزائن. ومنا الذي أعطى يديه رهينة لغاري معد يوم ضرب الجماجم. كفى كل أم ما تخاف على ابنها، وهن قيام رافعات المعاصم. عشية سال المربدان كلاهما عجاجة موت بالسيوف الصوارم. هنالك لو تبغي كليبا وجدتها بمنزلة القردان تحت المناسم. وما تجعل الضرب القصار أنوفها إلى الطم من موج البحار الخضارم. لها ميم لا يستطيع أحمال مثلهم، أنوح ولا جاد قصير القوائم. يقول كرام الناس إذ جد جدنا وبين عن أحسابنا كل عالم. علامة عنا يا جرير ولم تجد كليبا لها عادية في المكارم. ولست وإن فقأت عينيك واجدا أبا لك إذ عد المساعي كدارم. هو الشيخ وابن الشيخ لا شيخ مثله، أبو كل ذي بيت رفيع الدعائم. تعنى من المروت يرجو أرومتي، جرير على أم الجحاش التوائم. ونحياك بالمروت أهون ضيعة، وجحشاك من ذي المأزق المتلاحم. فلو كنت ذا عقل تبينت أنما تصول بأيدي الأعجزين الألائم. نماني بنو سعد بن ضبة فانتسب إلى مثلهم أخوال هاج مراجمي. وضبة أخوالي هم الهامة التي بها مضر دماغة للجماجم. وهل مثلنا يا ابن المراغة إذ دعا إلى البأس داع أو عظام الملاحم. فما من معدي كفاء تعده لنا غير بيتي عبد شمس وهاشم. وما لك من دلو تواضحني بها ولا معلم حام عن الحي صارم. وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة سوار إلى المجد حازم. له أطلق الأسر التي في حباله مغللة أعناقها في الأداهم. كفى أمهات الخائفين عليهم غلاء المفادي أو سهام المساهم. فإنك والقوم الذين ذكرتهم ربيعة أهل المقربات الصلادم. بنات ابن حلاب يرحن عليهم إلى أجم الغاب الطوال الغواشم. فلا وأبيك الكلب ما من مخافة، إلى الشأم أدوا خالدا لم يسالمي. ولكن ثوى فيهم عزيزا مكانه على انفراض من معد وراغم. وما سيرت جارا لها من مخافة إذا حل من بكر رؤوس الغلاصم. بأي رشاء يا جرير وماتح تدليت في حومات تلك القماقم؟ وما لك بيت الزبرقان وظله؟ وما لك بيت عند قيس بن عاصم؟ ولكن بدا للذل رأسك قاعدا بقرقرة بين الجداء التوائم. تلوذ بأحقي نهشل من مجاشع عياذ دليل عارف للمظالم. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ فإنك كلب من كليب لكلبة، غدتك كليب في خبيث المطاعم.